السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جماعة معادنا مع الكبسولة الأخيرة من مهارات التفوق الدراسي اللي احنا محتاجينها قوي خلال حياتنا وخلال مشروعنا وخلال امتحاناتنا وخلال شرحنا لكل واحد بنعلمه يعني ايه تفوق تلت مشروع أحلى شباب. اتكلمنا خلال الأيام اللي فاتت عن كتير من مهارات التفوق الدراسي العالمية اللي بتستخدم في أحدث أساليب الشرح والتدريس. والنهاردة هنتكلم عن أهم حاجة بقى يا جماعة بعد ما خدنا بكل الأسباب الأرضية، الأسباب السماوية للتفوق يا جماعة. أهم علاقة لازم تكون موجودة في حياتك عشان تكون إنسان متفوق وناجح بجد، غير علاقتك مع الكتاب وعلاقتك مع الأرض وعلاقتك مع العلم وعلاقتك مع العلماء والمعلمين والمصادر والكتب والكلام ده. بجد صدقني والله هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بجد إن لم يكن من الله للعبد توفيق فأول ما يجني عليه اجتهادي. لازم تعرفين النقطة دي، إن لم يكن للعبد من الله توفيق فأول ما يجني عليه اجتهاده. الفكرة مش في مجرد الاجتهاد، الفكرة في توفيق الله سبحانه وتعالى ليك. ممكن تاخد بكل أسباب الأرض وما تاخدش بأسباب السماء وهي القرب من الله سبحانه وتعالى والدعاء والأخذ به الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا توفق. عشان تكون إنسان ناجح لازم تكون إنسان موفق. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله واعرف إن ساعتها فعلا مفيش مستحيل وربنا هيوفقك بجد باستعانتك بالله سبحانه وتعالى. استعانتك بالله هتفتح لك أبواب قوية قوي من اليقين في الله سبحانه وتعالى، وتزيل من قلبك كل معاني الخوف والهلع والجزع. استعانتك بالله سبحانه وتعالى هترزقك الثقة في الله واليقين في الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى. من أهم المعاني اللي احنا عاوزين نتكلم عنها يا جماعة معاني الحلقة الثالثة من برنامج أحلى شباب. والواجب العملي لينا ان احنا ان شاء الله نحاول ان احنا نتفرج على الحلقة دي يا جماعة على قد ما نقدر، والأسباب احنا معانا أسبوع أجازة، زائد ورقة هل أنت مستعد للامتحانات. كنت أنا مجمع فيها أهم المعاني الإيمانية اللي لازم تكون موجودة في قلبك. فدول أهم واجبين عمليين عندنا يا جماعة. الحلقة الثالثة اللي هي كانت بعنوان قلوب أحلى شباب، ياريت لو حد يقطعها لنا بقى وينزلها لنا مقاطع، وأهم المعاني اللي لازم تكون موجودة في قلبك أيام الامتحانات، ومعاني التفوق من الثقة في الله والتوكل على الله واليقين في الله سبحانه وتعالى، وازاي هتفرق معاك قوي. وورقة هل أنت مستعد للامتحانات اللي كنا بنتكلم فيها عن معاني مهمة قوي يا جماعة، منها أليس الله بكاف عبدا. أليس الله بكاف عبدا يا جماعة؟ ناس مننا من زمايلكم في الأكاديمية لما قالوا إحنا عاوزين فعلا يكون لنا تسجيل عن مشاعر الخوف والقلق والهلع والفزع والرعب اللي بتقف في قلوبنا ليالي الامتحان، إزاي نطمئن؟ لازم نعرف يا جماعة أن لن يأتيك الاطمئنان ولن تحصل على نفس مطمئنة إلا بالثقة في الله واليقين في الله والتوكل على الله واليقين في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأثرها، ويكون عندك يقين إن الله سبحانه وتعالى من هو الكافي وقادر إنه يكفيك بجد. المهم إنك تكون عبد لله سبحانه وتعالى. لما تكون عبد لله بجد وتعبد الله بجد، ثق إن ربنا سبحانه وتعالى هيكفيك. وافتكر دايما أليس الله بكاف عبده، تحطه قدامك وتطمنك وتقول بلا كاف، بلا يا ربي كاف. فدي نقطة مهمة قوي تطمنك قوي قوي. لما يكون عندك امتحان والآن وما انتش عارف تعمل ايه، افتكر دايما فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هل يا ترى اللي خد بأسباب الأرض بس ولا اللي خد بأسباب الأرض والسماء؟ هل اللي تقول أنا والله هخلي بابي يعمل اتصالاته وهنكلم وسطة كذا ونكلم كذا، ولا اللي خدت بأسباب السماء واستعانت بالله سبحانه وتعالى؟ وتعلم إن شرف المؤمن قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. لما تلاقي صاحبتك دي بتقول انا هعمل اتصالاتي، قولي لها وانا كمان هعمل اتصالاتي. انت هتتصل بواسطة من اهل الارض، انا هتصل برب الارض والسماوات اللي ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، هتصل بالله رب السماوات والارض للجلال والاكرام. لازم يكون عندنا يا جماعة يقين في الله سبحانه وتعالى وقدرته في انه يكفيك، وما تخليش الشيطان يقول لك ده انت هتتعاقب، ده انت هتتبهدل بذنوبك، ربنا يعاقبك. أحسن الظن في الله، واعرف دايما أن ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فأحسن الظن بالله، واعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، وأحسن الظن بالله وربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيديك أفضل مما كنت تتمنى. محتاجين يا جماعة نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ناخد بكل أسباب الأرض، ونعرف أن برضو النجاح والتوفيق لن يأتي إلا من عند الله، زي ما احنا بنجيب أخرنا في العبادة ونعرف برضو أن مش دي اللي هتدخلنا الجنة، لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، كذلك وإحنا بنذاكر نحاول نجتهد وناخد بكل أسباب الأرض ومع الانكسار لله والاستعانة بالله، ونعلم أن التوفيق والنجاح لن يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. نستعين بالله ولا نعجز. معاني كتير عاوز أقولها ولكن أنا مش عايز أطول عليكم التسجيل، إجمال اللي أنا قلته في التسجيل ده وتفصيله في المصدرين اللي قلت لكم عليهم اللي هم الواجب العملي، الحلقة الثالثة من برنامج أحلى شباب، المعاني اللي تبقى في قلوبنا وإحنا بنتفوق، الحلقة الثالثة، والواجب العملي الثاني، ورقة هل أنت مستعد للامتحانات. يلا عايزين نشوفهم والناس اللي تبادر وتجيبهم لنا ويقطعوهم ونظبطهم ونرفعهم لاصحابنا كده، وربنا يا رب يبارك فيكم يا احلى شباب، ويرزقنا التفوق الدراسي والمهني وتحقيق تفوق وتعليمها للناس. تفوق يا جماعه من اهم القيم المضافه اللي عندنا في فريق احلى شباب، فرق كتير عندها تدين وشغاله في الدعوه، وفرق كتير عندها تتطوع وشغاله في التطوع. صدقوني القيمه المضافه لكم كفريق دعوه تطوعي قوي هي تفوق، اتقنوها يا جماعه. ما ينفعش قائد في احلى شباب فاشل دراسيا، لازم تتفوق لله، تتفوقي لله، يكون مش بس متفوق ومش بس متفوقه، لا معلم ومدرب للتفوق ومهارات التفوق الدراسي. شدوا حيلكم، كل سلسله طيبين، هنفتقدكم خلال الاسبوع الجاي ده، اسمعوا كل اللي فاتكم واحنا نتعرف عليكم اكتر، نتقابل بعد الاجازه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.